مأخوذة من من فأدة من الفؤاد يعني، لأنها تدش بالقلب يعني. لأن الإنسان لما يشوف مكتوب في الكتاب فائدة يقبل عليها بقلبه، يتأثر، يقبل عليها بفؤاده، لذلك سموها فائدة. مهمة تعبير آخر يعني، شيء مهم يعني، تنبيه مهم، فائدة. هذا يذكر بعض اصطلاحاته في بغة المسترشدين في أولها. طيب تابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فائدة وطريق الخلاص من عقد الربا لمن يبيع ذهبا بذهب. يعني هو بسم الله الرحمن الرحيم تكلم في الدرس السابق عن عن الربا وأنه حرام، وقد قسمه إلى ربا الفضل وربا القرض وربا النساء، قسمه إلى هذه الأقسام، وربا اليد. ف يعني معاملة الربا طبعا ما تجوز، محرمة، لكن أحيانا الإنسان ربما يقع إما بدافع الضرورة في عقد ربوي، أو يعني للحاجة، أو مثلا أو جهلا مثلا. فالعلماء جعلوا بعض المخارج على سبيل الحيلة، والحيلة مخرج، الحيلة مخرج من الحرام، والحيلة مشروعة يعني، لكن بعض العلماء توسعوا فيها، بعض الأئمة مثلا عند الأحناف مجال الحيل واسع، وبعضهم شدد فيها مثل الحنابلة شددوا حرموا الحيل، وبعضهم توسط لم يحرم ولم يعني يبح دائما في كل حالة، إنما في بعض الحالات يعني أباحوا الحيلة للتخلص من عقد الربا. فالمؤلف يذكر لنا هنا بعض المخارج أو المخالص من عقد الربا. قال هنا أو فضة بفضة أو برا، يعني أراد باع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو برا يعني قمحا بقمح، نعم، أو أرزا بأرز، نعم، متفاضلا متفاضلا. احنا قلنا طبعا هذه لا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، رز برز، ما وغيرها من بقية الأطعمة الأقوات ما يجوز بيع بعضها ببعض إذا كانت جنسا واحدا متفاضلا. لكن لو أرادوا أن يبيعوا مثلا ذهب بذهب متفاضلة، أو فضة بفضة، أو حتى فلوس بفلوس، دنانير بدنانير، أو طعام بطعام من جنس واحد طبعا، إذا كان من جنس مختلف يجوز التفاضل ولا حاجة للحيلة إذا اختلف الجنس. لكن إذا اتحد الجنس ما المخلص والمخرج من الربا إذا أردنا أن نبيع ذهب بذهب متفاضلا؟ هذه مهمة ولا مهمة؟ مهمة وفائدة يعني، لذلك عبر جعل لها عنوان فائدة، هي حقيقة فائدة. نعم. بأن يهب كل من البائعين حقه للآخر. أيوة، يعني قال المخرج هو إيش؟ إذا كان أراد يبيع الذهب بذهب متفاضلا يتبادلان، ويقول أنا لي حق عليك وأنت لك حق علي، لأنه ليس يعني ما يجوز مثلا أن نتبايع يعني متفاضل يعني، عن طريق التفاضل ما يجوز، لأنه جنس بجنس. فهبني حقك وأنا أهبك حقي، يعني بعد العقد الربا، بعد العقد، بعد العقد. أعد العبارة مرة أخرى. متفاضلا بأن يهب كل من البائعين حقه للآخر أو يقرض كل. هذا لا، هي حيلة ثانية، صورة ثانية. شلون عرفنا؟ طبعا أعطيتك ذهب وأخذ منك ذهب، طبعا هذا لا يجوز، لا يجوز. وصار لي حق عليك وأنت لك حق على، أنا سامحتك بحقي عليك وأنت سامحني بحقك لي. هنا إيش قال في الحاشية عن هذه الصورة هذه؟ في يدي بأن حقه أي كله. أيوة. ومثله ما لو وهب الفاضلة لصاحبه. أيوة. طبعا أنت لما أنا أعطيك مثلا 10 غرامات من الذهب ب 11 غرام متفاضل، طبعا إذا كان غير متفاضل ما في إشكال ولا يحتاج إلى الحيل، لكن إذا حصل التفاضل هنا يكون ربا. وأنت لما أعطيتني 11 وأنا أعطيتك 10، يعني أنت لك حق عندي لأن غرام زايد. أي نعم. فالمخرج أن تسامحني بهذا الغرام. لو أنا مثلا أعطيتك 11 وأخذت منك 10، لي عندك زايد غرام أسامحك فيه، هذه طريقة. طيب، لأنه كل واحد من إذا كان كل واحد منهم ذهبه فاضل عن الآخر له حق عليه، سواء كان البائع هذا أو المشتري أو نعم. هذه صورة. الصورة الثانية، هذه صورة من صور التخلص من إيش؟ من عقد الربا. طيب، أو يقرض كل صاحبه ثم يبرئه. هذا هو جاء أي الصورة الثانية. الصورة الثانية داخلة في الأول. إيه؟ نعم، هذه داخلة في نفس الصورة. أو يقرض كل صاحبه ثم يبرئه. أيوة، يعني تقول لي أنا أعطيني قرضني 10 غرامات من الذهب مثلا، خذ هاي 10 غرامات. نعم. طيب، أنت يا أعطيني قرضني قرضة 10 غرامة 11 غرام قرضة 11 غرام. القرضة جائزة أم لا؟ جائزة. يقترض فلوس ولا ذهب ولا فضة، قرضة. أقرضني 11 غرام. إيه نعم، تقرضني 11 غرام، تقول لي أنت بعد يوم أو ساعة أو 10 دقائق أو 5 دقائق أقرضني 11 غرام، أقرضك 11، صار لك في ذمتي 11 وأنا لي في ذمتك 11 غرام، أليس كذلك؟ نعم. طيب، سامحني وأسامحك، سامحني، لا تطالبني بالقرضة التي لك علي، لأنه أنت لي عليك أيضا، وأنا أسقطت القرضة التي لي عليك، أبرأتك منها، أبرئني وأنا أبرأ. فالقرضة جاهز، يعني ما فيها نفس مجلس العقد؟ بنفس مجلس، ما يضر يعني، ما يضر. أنا أخذت منك 11 غرام بطريق القرضة، والقرضة جائزة، يجوز أن أعطيك اليوم بدلها ويجوز بعده، مو مقابلة شيء بشيء، يعني مو بيع، القرضة غير البيع. فتعطينا 11 قرضة، أخذتها منك 11 غرام ذهب قرضة، تقول لي أنا أقرضني أيضا 11 ولا أقل ولا 12 ولا، فأقرضك أنا، صار لك علي 11 ولي عليك 11 مثلا، أو لي عليك 11 ولك علي 12 مثلا، أو بالعكس. فأنا أقول لك أبرأتك مما لي عليك، أنت مو لي عليك قرضة 11 غرام، سامحتك، وأنت تقول لي أنا أيضا سامحتك بال 11 غرام التي لي عليك قرضة عن طريق قرضة. الأولى هبة، الثانية قرضة. نعم. نعم. الأولى أن يهب كل واحد منهم لصاحبه بالزائد هبة يعني، الثاني هذه قرضة إبراء يعني، قرضة ثم يبرئه، هي كلها إبراء هبة وإبراء نفس الشيء، بس الأولى ما هو موقع عن طريق القرضة، عن طريق التبايع، وهب كل واحد منهم الزائد للثاني. الثانية مو عن طريق بيع وشراء، عن طريق قرضة، وهو جائز له، يجوز واحد أن يقترض ذهب ولا يقترض فلوس بعدين يسدد، فيتقارضان كل واحد يقترض من الثاني ثم يسقط يبرئ كل واحد، يقول أنا سامحتك بفلوس اللي التي لك علي أخذتها قرضة، وأنت تقول أنا سامحتك أيضا لقاء أنت ما فعلت معي كذلك أنا سامحتك. هذا صار تخلص إيش من الحرام. إذن هذه كل واحد يستطيعها يعني، بس بدها واحد إيش يكون منتبه عند هذا الشيء. لكنها عجب هذه، هل هي متفق على صحتها يعني؟ طبعا في منهم ما يقول هذا تحايل التخلص من الربا. ماذا قال عنا في الحاشية عندك؟ هو ظاهرا ما فيه شيء يعني، كل واحد منهم أسقط حقه من الثاني ما فيش يعني. أما إذا كان قال بعتك مثلا 10 ب11 ومشوا، هذا ربا ما في إشكال يعني. نعم. ويتخلص منه بالقرض في بيع الفضة بالذهب أو الأرز بالبر بلا قبض قبل تفرق. هذه مشان ربا شو اسمه، ربا الفائل شو اسمه النساء، هاي الأولى، هذا كله التخلص من ربا الفضل. طيب احنا قلنا أيضا إذا كان السلعتين ربويتين يشترط التقابض في المجلس، أحيانا واحد عنده مثلا بضاعة مثلا فضة والثاني ما عنده، يريد أن يشتري مثلا ذهب أو مثلا حنطة برز مثلا، وأحد العوضين غير موجود، أحد العوضين غير موجود، عندك مثلا فضة وأنا عندي ذهب، التفاوض طبعا جائز، لكن نريد أن نتخلص من ربا اليد يعني، ويشترط التقابض. أقول لك أنا أحتاج إلى فضة أو أنت تحتاج إلى ذهب، تقول لي اقرضني الذهب، أو أنا أقول له اقرضني فضة كذا فضة، وتقرضني، بعد ما تقرضني أقول لك تعال أوفيك يعني أعطيك حال فضتك يعني نقدرها مثلا بكذا ذهب بكذا ذهب يعني، بعد يوم يومين عادي، أو أيام طويلة أو شهر شهرين هنا، وإذا كان بعد 5 دقائق أيضا يجوز، لأنه إحنا أخذناه عن طريق القرضة، أريد أوفيك أنا الآن ما أنتظر، عندي تيسر موجود عندي الفلوس، أبرئ ذمتي الآن من القرضة، كم تسوى هاي الفضة ذهبا، أو الذهب كم يسوى، نتفق على سعر معين بيني وبينك وأعطيك قيمة الفضة مالتك الآن في المجلس، أو تعطيني أنت إذا اقترضت مني ذهب تعطيني فضة بدل الذهب في المجلس، وإن شئت بعد يوم يومين أو شهر شهرين يجوز. نعم. هذه لها أصل في الحديث أنه ابن عمر كان يعني يقرض الدنانير أو الدراهم ويستوفي عنها يعني، لما مثل واحد اقترضت أنت مثلا مثاله يعني، الآن واحد يقترض مثلا ريالات ورد يؤدي ما عنده ريالات عنده دنانير، أو بالعكس يعني يقول له كم سعر الريالات، يقول له سعر الريالات كذا بالدينار كذا، يقول تفضل تفضل. نعم. يعني مو شرط يؤدي له في المجلس. أعد هذه الصورة. ويتخلص منه بالقرض في بيع الفضة بالذهب أو الأرز بالبر بلا قبض قبل تفرق. ويتخلص أيضا منه إيش؟ تخلص منه أيضا، يتخلص منه بأي صورة، ويتخلص منه بالقرض. إيه المسألة اللي إحنا كما قلنا، إذا واحد يعني في ربا الفضل يتخلص، كذلك في ربا اليد يعني اليد كذلك يتخلص من نفس الشيء. وحرم تفريق بين أمة وإن رضيت وإن كانت كافرة. جئنا إلى بعض البيوع المحرمة، وهي التفريق بين الأمة وابنها. إذا كان الولد الأمة يعني العبدات، قبل كانوا يبيعون العبدات، وربما يكون عندها طفل رضيع ما يستغني عن لبنها، لا يجوز أن يفرق بين الأمة وولدها، بل يباعان جميعا، يعني عن طريق التملك لا يجوز. لكن لو رهنه رهن واحد منهم مثلا عادي، أو أجر واحد، هذا ما في تملك. لكن إذا أراد أن ينقل ملكيته يعني لهذه الأمة إلى ملكية شخص آخر ببيع مثلا، ولها أو حتى واهبة ولها طفل لا يستغني عن اللبن عن لبنها، لا يجوز التفريق بينهما، بل يباعان جميعا. لأنه ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن جايكم معكم الحديث معه. هذا يحرم وورد فيه اللعن يعني. وفرع لم يميز ولو من زنا المملوكين لواحد. أيوة، لا يجوز تفريق بين أمة وفرع. فرع يعني بنت أو ذكر أو أنثى، يعني ولو كان هذا الولد ولد زنا، يعني حملت به أمه من الزنا لأنه ينسب إلى أمه، صحيح أبوه غير معروف أو لكنه ينسب إلى أمه، فلا يجوز التفريق بينها وبين ولدها ولو كان من زنا، حتى يميز يعني حتى يستغني عنها. نعم. بنحو بيع كهبة مثلا، ببيع أو بهبة، وقسمة وهدية، أو قسمة مثلا اثنين ورثوا من أبوهم مثلا أمى لها ولد، قال تعال نتقاسم، أنا أخذ الولد أنت تأخذ الأمة، والولد محتاج إلى أمه ترضعه وتخدمه، هذا ما يجوز. نعم. لغير من يعتق عليه، إلا إذا كان يعتق عليه. نعم. يعتق عليه يعني إذا كان هذا الذي أخذ الولد يكون أبا له مثلا، إذا كان مثلا أما زوجها سيدها لحر لا يملك مهر الحرة، ما هو يجوز له أن يتزوج الأمة إذا كان لا يملك مهر الحرة؟ يجوز، وخاف على نفسه من العنت الوقوع في الزنا، ثم ولدت هذه الأمة من هذا الرجل الحر الزوج الحر، هذا الولد يكون في العادة لمن؟ لسيد الأمة، الولد ليس لأبيه، ما هو ملك لأبيه، إنما ملك لسيد الأمة، يجوز له أن يبيعه أو يهديه، وأبوه ما له حق فيه. فأما إذا كان إذا أراد أن يبيعه سيد الأمة، يبيع الولد لأبيه مثلا، هذا معروف، إذا ملك الأب ابنه أو الابن والده يعتق عليه بمجرد الملك، لأنه يصير يعني هذه صحيح فيه إيذاء للطفل من ناحية، لكن من ناحية أخرى يعتق، يصير حر الطفل هذا، وهذا يكون المشتري له أباه، راح يرفق به يعني، وبنفس الوقت يكون حرا. نعم، هذا لا يضر. طبعا المسألة هاي غير موجودة الآن في زماننا، لكن إذا وجدت على هذا النحو تكون. نعم. لخبر من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. طبعا الحديث هذا فيه ترهيب، وهذا الحديث هذا قوي يعني صحيح، الترمذي ومسند أحمد. نعم. من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أنتم ترون أن الحديث عام، لكن العلماء خصصوه بالأمة، الأمة وولدها، لكن الحرة، هل الحرة نفس الشيء؟ يعني مثلا واحد يطلق امرأته وهي حرة ويأخذ الولد مثلا منها، لا هذا ما يدخل فيها. وإذا فرق بين البهيمة وولدها ما يدخل كذلك على الأصح يعني، لكن مع الكراهة، في كراهة بين التفريق بين البهيمة وولدها الذي لا يستغني عن لبنها وبين الحرة وولدها. طبعا هذا ما يكون بالبيع، لكن يكون مثلا بالطلاق مثلا، والأم تروح لأهلها أو تروح وحدها والولد يبقى، أو بالعكس. المهم هذا مو حرام، لكن الأولى عدم فعل ذلك، لكن الحرام والوارد هو في الأمة وابنها. نعم. وبطل العقد فيهما، أي الربا والتفريق بين الأمة والولد. طبعا إذا كان عقد الربا محرما، كل يعني العقود المحرمة منها ما هو محرم مع الصحة يعني لا يقتضي الفساد، ومنها ما هو محرم مع الفساد. فعقد الربا محرم مع الفساد، مع فساد العقد. ولذلك الذي يبيع أو يشتري بالربا لا يملك ما يبيعه، اشتريت حاجة لا سمح الله بالربا ما تملكها، والبائع إذا باع بالربا لا يملك الفلوس التي يأخذها. حتى قالوا عند الشافعية لا زكاة عليها لأنها غير مملوكة، لأنها غير مملوكة. والإنسان لا يكون غنيا بها، يعني لو كان عقد صفقة ربوية بمبلغ كبير من المال لا يكون غنيا بهذا، لأنه مو ملكه، هذا مو ملكه. وإذا تاب إلى الله عليه أن يتخلص منه. ولذلك قال بعضهم مثل هذا الشخص الذي يكون عنده مال كثير عن طريق صفقة ربوية ما عنده غيره يعتبر فقير، يعني يجوز أن الواحد يدفع إليه الزكاة، مع أنه ارتكب حرام، لكن هذا شيء وهذا شيء. الزكاة يعني كون الإنسان ارتكب أمر محرم لا يعني أنه لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة إذا كان هو من أهلها. وكذلك على يعني التفريق بين الأمة وولدها، يعني هذا البيع محرم وفاسد أيضا، وفاسد أيضا. في بيوع ربما تأتينا محرمة لكن غير فاسدة، مثل تلقى الركبان، يعني تلقى الركبان مثلا واحد نهى منه عنه، نعم، وغير ذلك من في هناك بيوع باطئة يعني صحيحة مع الحرمة، مع الحرمة صحيحة. نعم. وألحق الغزالي في فتاويه وأقره غيره التفريق بالسفر بالتفريق بنحو البيع. أيوة. وطرده، يعني قال احنا ذكرنا قبل قليل أن التفريق بين الأمة وولدها حرام عن طريق الهبة أو البيع. قال الغزالي بعض الفقهاء من الشافعية قال حتى في السفر أيضا، يعني تسافر، سافر الأم يبقى الولد مثلا، أو سافر يأخذ الولد معه يعني تبقى الأم بعيدة عنه، هذا أيضا حرام ولو ما في إيش، ما في بيع ولا هبة. نعم. وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة. يعني احنا ذكرنا قبل قليل أنه بعضهم حرم ذلك أيضا في ولد الحرة، في الحرة وولدها والبهيمة وولدها، لكن المعتمد أنه مكروه ليس بحرام، مكروه المعتمد الكراهة. نعم. بخلاف المطلقة. أيوة المطلقة لا، ما فيها شيء، ما فيها شيء. يعني التفريق بين الزوجة وولدها الحرة إذا كان بسفر، مثل إيش، مثل الآن بعض الناس مثل امرأة تأتي من بلدها وتترك طفلة عندها أو طفل عمره سنة أو سنتين عند جدته وتأتي للعمل هنا إلى الكويت مثلا، هذا حرام على رأي مين؟ رأي الغزالي وبعض العلماء حرام، مع أنه ما في طلاق ولا شيء. والأب وإن علا والجدة وإن علت ولو من الأب كالأم إذا عدمت. لو فرضنا لا يوجد لهذا الطفل أم ولكن له جدة كذلك لا يجوز أن يفرق بينه وبين جدته أو حتى جده إذا كان ما في جد له جد مثلا. يعني المهم لا يفرق بينه وبين من هو أولى بتعهده ورعايته. يقول كما أنه يحرم بين الأمة وولدها التفريق، وذكر بالنسبة للأم حتى الحرة، قال كذلك الجدة والجد أيضا. إيه نعم. أما بعد التمييز فلا يحرم، هذا كان التمييز يعني يكون تحت 4 سنين، هذا هو الذي يحرم فيه التفريق. لكن 4 سنين فما فوق لا يعتبر في الغالب مميز، يعني يعرف هذا أمه هذا أبوك، يعني في الأغلب. ويعني والفقهاء استدلوا على ذلك بحديث محمود بن الربيع في البخاري، قال أنه عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو ما، يعني عقلت يعني تذكر يعني. ولذلك تقبل روايته، حديثه يقبل، وعلماء الحديث قالوا هو هذا الحد الذي يمكن أن يتحمل فيه الغلام الحديث ونقل الحديث 4 سنوات فأكثر، يعني استكمال 4 سنوات فأكثر في الغالب يكون الطفل يميز يعني يعقل هنا. القياس على الأم لا هو ما في نص، حتى هو ما في نص إلا في الأم حتى قالوا الأمة يعني. لكن الغزالي وبعض العلماء قال يعني ليش احنا نقصر الحديث على الأم على الأمة، يمكن حتى على الحرة، لأن الحديث يحتمل هذا ولا ما يحتمل؟ يحتمل، ما عدا في حالة الطلاق. أما حالة الطلاق يعني يصعب أن يعني هذا الطلاق يكون حق عادة حق الحضانة للأم، لكن الأم إذا أسقطت حقها في الحضانة تحضنه الجدة مثلا، والجدة بمنزلة الأم. نعم. وإذا كانت الأم مات بالولد ما هذا شيء ثاني، ماذا يصنع الأب يعني؟ نعم. باستغناء المميز عن الحضانة يعني بعد سن التمييز يكون الولد ما هو محتاج عن للحضانة، يستطيع أن يعني يدبر، يعني أولا ما يحتاج إلى الحليب ولا اللبن مثلا أمه، وثانيا ممكن يفهم يعرف كيف يأكل مثلا. نعم. كالتفريق بوصية وعتق ورهن. نعم. كذلك هذا لا يجوز، يعني كما أن بيع الأمة وتفريق بينها وبين ولدها، تباع بدون ولدها أو يباع الولد بدون أمه، كذلك لو أوصى بأمة لزيد دون ولدها، قال هو على فراش الموت قال الأمة هذه تعطونا لفلان ولها ولد دون التمييز، أو بالعكس يعني أوصى بالولد دون أمه، هذا الوصية نفس الشيء لأنه يترتب عليها التفريق. الوصية وإيش غير الوصية؟ العتق والرهن. أو مثلا أعتق الأم وترك الولد، أو أعتق الولد وترك الأم. إيه نعم. أو رهن أحدهما، لكن قضية الرهن أظن في عليها، لأنهم قالوا بالرهن ما يضر يعني التفريق بالرهن، لو رهن الأمة دون ولدها بس الولد يكون مع أمه في الرهن. إيه نعم. ويجوز تفريق ولد البهيمة إن استغنى عن أمه بلبن أو غيره، لكن إن استغنى عن اللبن يجوز أن يفرق بين البهيمة وولدها إذا استغنى، أما إذا لم يستغني يكره، إلا إذا كان مثلا يستطيع أن يعيش بدون أمه. إيش قال بعدين؟ لكن يكره في الرضيع. في الرضيع إذا استغنى ولد البهيمة عن أمه يجوز التفريق بينهما بذبح أو بيع خروف صغير يأكل الحشيش وغيره ولا يحتاج إلى لبن أمه، يجوز أن يعني يباع. أما إذا كان لا يزال يرضع أمه محتاج إلى لبن أمه، يجوز التفريق لكن مع الكراهة. كتفريق الآدمي المميز قبل البلوغ عن الأم، ذكرنا أن تفريق بين الأم وولدها قبل سن التمييز محرم. طيب بعد سن التمييز لا يزال الطفل معلق بأمه، قال مكروه، بعد التمييز يكره ولا يحرم. نعم. فإن لم يستغن عن اللبن حرم وبطل. إيه؟ مين هذا الذي لم يستغن عن اللبن؟ الطفل البهيمة. إلا إن كان لغرض الذبح. البهيمة. احنا قلنا يعني قبل قليل قال يكره التفريق بين البهيمة وولدها، قبل قليل ايش قال؟ ارجع شوي، خلنا اقرا لك بس. ويجوز تفريق ولد البهيمة ان استغنى عن امه بلبن او غيره، لكن يكره في الرضيع. لكن يكره في الرضيع. نعم. طيب، كتفريق الآدمي المميز قبل البلوغ عن الأم، هذا في كراهة. في الكراهة ذكرنا. فإن لم يستغني عن اللبن الخروف حرم وبطل. هذاك إذا استغنى لكن لا يزال صغير يكره. إذا استغنى الخروف عن أمه لكن لا يزال صغيرا ما يستغني عن اللبن حرم. أما إذا لا يزال يعني يحتاج إلى اللبن، يحتاج ضروري إلى اللبن. أحيانا الخروف يرضع يعني اللبن ويأكل غير اللبن، فإذا كان في حالة لا يستغني عن لبن أمه ما يجوز حرام التفريق، إلا إذا ذبحناه يجوز ذبحه. طبعا الخروف الصغير يجوز. بس شيخ الحاصل الآن أهل الأغنام الآن يعني الخروف عندما يلد ما يتعطل، يعني إن نفرته أمه يعني يرضعونه من باقي الغنم. هذه إذا نفرته أمه للضرورة يعني لا يرضعونه من أغنام ثانية. يعني دائما حتى يطلقون عليه اسم، يعني هذا إنه ينادونه يكون يتيم يطلقون عليه اسم الداغور. إيه، لأنه ما شرط أن يرضع جميع الغنم، يعني ما شرط أن يعني هو الأصل أن أمه هي التي ترضعه، ولذلك ما نضطره إلى أن يروح. يجوز ما يرضع هو غير أمه، أو غير أمه ما تمكنه من رضاعه. أنا سألتهم قالوا أول شيء نجبره على أن يجبرونه ثم يعني يعتاد هذا الأمر. إيه نعم، هو هيك هكذا قال، أنه إذا كان بحاجة إلى أمه ما يجوز، إلا ما يجوز التفريق إلا بإيش؟ بالذبح. ممكن يذبح ويخلصون منه. إلا إن كان لغرض الذبح. نعم. لكن بحث السبكي حرمة ذبح أمه مع بقائه. شايف السبكي قال ما يشرط حتى أنه مثلا نبيعه مثلا ونقطعه عن أمه، هذا حرام وهو غير مستغني. حتى أنه تذبح أمه ونقول مثلا نرضعهم من شاة أخرى ما يجوز هذا. طيب هنا في الحاشية أنه كلام السبكي ما له توجيه، أنه السبكي اعتمد على أقل حتى يعني لو ما فرق يعني مثلا ما بعناه مثلا ذبحنا أمه وتركناه هكذا يتيم ما يجوز هذا. أما كونه مثلا ممكن يرضع شاة أخرى مثلا هذا محتمل، لكن على رأي السبكي ما يقبل. نعم. فرق المسألة في حالة عدم الاستغناء، أما في حالة الاستغناء فلا حرمة بالاتفاق. لا، هذا احنا ما نتكلم عن حالة الاستغناء ما فيه، ويعني هو الكلام كله إذا كان ما يستغنى عن اللبن. إذا كان ذبح أمه وهو غير مستغني هذا يحرم على ما بحثه. أقول يعني كلام وليد يقول أنه ممكن نرضعه على شاة أخرى مثلا. يعني كيف لا هو كيف نعرف أنه مستغني عن أمه؟ لازم يكون قبل ما نذبح أمه ونعرف أنه مستغني. لكن إذا كان هو حتى الآن ما ندري هو مستغني ما يجوز. طيب، كثير هذا يحصل شيخ النهر الغنم، يعني ما ينبغي هذا، ما ينبغي. نعم. وحرم أيضا بيع نحو عنب ممن هذا. نعم، هذا أيضا من البيوع المحرمة، أن يبيع الإنسان عنده بستان فيه عنب يبيعه لإنسان يعلم أنه يتخذه خمرا يعصره للخمر، إذا كان يدري ذلك حرام، لأنه إعانة على معصية. نعم. ممن علم أو ظن أنه يتخذه أو ظن غالب أنه يتخذه خمرا أيضا يحرم، مسكرا للشرب. نعم. والأمرد ممن عرف بالفجور به. نعم. إذا كان عبد أمرض صغير طفل، يعني ولد جاهل، يعني عبد لا يبيعه لإنسان معروف بالفجور بالأطفال. نعم. والديك للمهارشة. وكذلك يحرم بيع الديك للمهارشة. هاي الديك للمهارشة والكباش للنطاح، مثل هاي العجول، هاي مالت صراع الثيران، هذه ما تجوز، يعني لأن في إيذاء الحيوانات. يعني ليش نحرش الحيوان على الحيوان ويؤذي بعضهم بعضا؟ ما يجوز هذا. والكبش للمناطحة. كذلك لأجل هذا، يعني ما يجوز تبيع ديك عندك ديك لواحد يتخذه للمهارشة، أو تبيع كبش مشان يتخذه ليش للمناطحة، يعمل مسابقة بين الكباش، أي كبش ينطح الثاني أو يغلب مثلا، ما يجوز هذا. والحرير لرجل يلبسه. أيضا لا يجوز بيع الحرير لرجل، مو لامرأة، لأنه للمرأة مباح لبس الحرير، رجل تعلم أنه يستخدمه لنفسه أو أنه يبيعه للرجال، هذا استخدام محرم، ما يجوز أن تكون عونا على ذلك، ما يجوز أن تبيعه. نعم. وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم. يفهم من هذا أن أيضا الصائغ إذا جاءه رجل يريد أن يشتري خاتم ذهب ويعلم أو يظن ظن غالب أنه يلبسه، لا يجوز له بيعه. نعم. ينبغي أن يتنبه، يقول والله أنا أريد خاتم لنفسي مثلا، أو يعلم أنه يتختم بالذهب، يعني لا يجوز، لأن فيه إعانة على المعصية. ولو كان كافر شيخ. ولو كان كافر ما يجوز. نعم. وبيع نحو مسك لكافر يشتري لتطييب الصنم. إيوه، يعني تبيع كافر مسك عندك عطورات، وتعلم أن هذا الكافر يريد أن يطيب به صنمه، عنده صنم، مثل هؤلاء البوذيين يكون عندهم أصنام من البلاستيك يحملونها معه ويزينونها ويحطون عليها عطور، إذا كنت تعلم ذلك لا يجوز أن تبيعه. نعم. والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح أيضا، يعني كان في بعض الكفار يأكلون بعض الحيوانات بدون ذبح، يعني ما عندهم قضية ذبح ما ذبح، ما يأكلون هكذا، يأكلون في بعض في الصين ما أدري في يأكلون مخ القرد، يضربونه على رأسه وهو حي يستخرجون منه، كيف يعني؟ سبحان الله. يعني إذا كنت تعلم أن هذا الحيوان يأكله هذا الكافر بدون ذبح ما يجوز أن تبيعه، لأنه هذا تعذيب للحيوان، فتكون شريك في تعذيب الحيوان. نعم. لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. يعني قبل أنت قليل أنه إذا كان المشتري الخاتم كافر ما يجوز، قلنا لا يجوز، لأن الكفار عند الشافعية مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، يعني حتى لبس الذهب والحرير للرجال ما يجوز، وشرب الخمر ما يجوز مثلا عنده، يعني نحن نعتبره حرام، وعليهم أنه لا يستعملوا هذا، كما أنه عليهم يجب أن يؤمنوا بالله. طبعا الزنا في حقهم ما يجوز لأنه محرم، يعني على المسلم والكافر، فهم مخاطبون بفروع الشريعة، وأنهم يوم القيامة يحاسبون على الكفر ويحاسبون على هذه المحرمات، يحاسبون أيضا على الزنا وشرب الخمر غير محاسبتهم على الكفر، ويحاسبون على لبس الذهب أو الحرير إذا كانوا رجالا، يحاسبون على كل هذه الأمور لأنهم مكلفون بفروع الشريعة. لكن بعض الأئمة مثل الأحناف قال هم لا يحاسبون على الفروع وهم غير مخاطبين بالفروع، إنما هم مخاطبون بالأصول، يعني يوم القيامة يحاسبون على الكفر فقط. أما هذه الأشياء ما يحاسبون عليها، لكن الأصح أنهم يحاسبون، لقوله تعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني ما نزكي، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب. يعني في القرآن الكريم صرح بأن الكفار يعذبون على ترك الصلاة مع كونهم كفارا، وعلى تركهم الزكاة. إذن والصلاة والزكاة من فروع الشرع أو من فروع الدين، ليست من أصول الدين. صرح القرآن بأنهم يعذبون على هذه الفروع، إذن هم مكلفون بالفروع. نعم، بفروع الشريعة كالمسلمين. لكن نحن في الدنيا ما نقول للكافر قم صلي أو زكي، يلا زكي مالك أو صلي أو حج، لا، ما نخاطبه بالفرح. صحيح أنه يوم القيامة يحاسب على كما يحاسب على أصول الدين، يحاسب على الفروع، لكن لا يخاطب في الدنيا بالفروع، إنما يخاطب بالأصول. نقول له أسلم، فإذا أسلم نقول له صرت مسلم، صلي وزكي وصم مثلا. أنا. كالمسلمين عندنا خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. فلا يجوز الإعانة عليهما، فلا ما دام أنهم مكلفون بالفروع فلا يجوز أن نحن المسلمين أن نعينهم على هذه المحرمات، ونقول يا أخي هذا كافر ما عليه، يعني بيع حرير، نبيع ذهب يلبسه بحجة أنه كافر، أو نبيعه مثلا حيوان نعرف أنه يأكله بدون ذبح، هذا إعانة على المحرم. نعم، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا. يعني ولو بالظن، يعني مو شرط نتأكد 100%، حتى لو نظن ظنا أنه راح يستعمل هالشيء، هذا استعمال حرام يعني. نعم، ومع ذلك يصح البيع. لكن البيع صحيح، صح البيع ما في إشكال، لأنه يعني طالما فيه أركان البيع وشروط البيع ما في شيء. أنت لو بعت مثلا هاي الشاة إلى أو حيوان لا مثلا أو حرير مثلا أو لكافر أو حتى ذهب، بيع صحيح لكن محرم. وقلنا قبل قليل أنه أحيانا يكون البيع حرام وفاسد، وأحيانا يكون حرام مع الصح. نعم، ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك. إذا احنا إن هي الدرجات ثلاثة: يقين وظن ووهم. بالنسبة لليقين والظن حرام بيعه لمن تتيقن استعماله أو تظن، أما إذا كنت لا تظن ولا تتيقن احتمال أنه يستعمله في المحرم واحتمال لا، يعني في شك أو وهم، في هذه الحالة لا يحرم البيع، لكن يكره. نعم، وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق. هذا لا يجوز إذا كنت تعلم أن هؤلاء يستخدمونه، يعني قاطع الطريق من شان يسلح على المسلمين، يسلبهم ياخذ اموالهم تبيعه، ما يستعين به على ذلك ما يجوز. او البغاة الذين يخرجون عن طاعة الامام مثلا، ما يجوز تعينهم ببيع شيء من الاسلحة او نحو ذلك. نعم، ومعاملة من بيده حلال وحرام وان غلب الحرام الحلال. طيب هذه بالنسبة للبغاة يكره. ايوه انا حسيت، لا يعني قال بالنسبة للحربي، الحربي ما يجوز تبيعه السلاح، أما المسلم يجوز تبيعه حتى وإن احتمل أنه يكون باغي أو مثلا، لكن مع الكراهة، أو يقطع الطريق لجواز أنه يتوب أو يترك هذا، يعني فيكره ولا يحرم، لا يحرم بيع السلاح للبغاة بل يكره، ولا يحرم بيع السلاح لقاطع الطريق بل يكره. طيب إلا إذا تيقنت، يعني إذا احتمال أو ظننت ماشي، إذا كلامنا صحيح أنه يحرم. أنا قلت في البداية إذا كنت تعلم أنه يستخدم هذا السلاح لقطع الطريق أو للخروج عن طاعة الإمام حرام. أما إذا كان احتمال هذا واحتمال لا، توهم يعني، لا يحرم بل يكره، بل يكره. زين، معاملة من بعض ماله حلال وبعض ماله حرام، يعني مخلوط ماله في شيء حلال وفي شيء حرام، وإن غلب الحرام على الحلال، ما هو حكم معاملته؟ هو مكروه، وإن غلب الحرام، وإن كان أموال الحرام بالمية 80-90 مثلا والباقي حلال، هذا هو رأي الجمهور الشافعية. طبعا الغزالي خالف في ذلك، الغزالي قال لا، إذا كان بعض ماله حلال وبعضه حلال ما يجوز، ما تجوز معاملته. نعم، إن علم تحريم ما عقد به حرم وبطل. قلنا إذا كان بعض ماله حلال وبعض ماله حرام لا تحرم معاملته، يعني بأن نبيعه ونأخذ من فلوسه أو نشتري منه ولو كان أكثر ماله حراما، لكن قلنا هذا طبعا مكروه، لكن يستثنى ما لو علمنا أن هذه الفلوس التي بيده هي محرمة، نعلم أنه هو الآن أخذها مثلا نتيجة صفقة ربوية أو غصبها أو أخذها من بعض الناس بسيف الحياء، هذه الفلوس التي بيده إذا علمنا مصدرها وأنه محرم 100% ما يجوز لنا أن نأخذها، نقول لا هاي بلا أعطينا فلوس غيرها مثلا، لأنه هاي نعرفها حرام 100%. هنا يعطينا، ما عندك فلوس غير هذه؟ يقول عندي فلوس، يعطينا منها. نعم، وكذلك إذا كان بيده مال يريد بيعه، سلعة يريد بيعه، ما يجوز تأخذها إذا كنت تعلم أنه أخذها من مسلم بغير حق، بغير حق. كان واحد في الجهرة يروح يشتري من البلدية صادر خضرة من الناس اللي يبيعون على الشوارع، ويدعو الناس في الإفطار إلى رمضان ويطعمهم من الخضرة، برتقال وموز وتفاح. فقلت له يا حج هذا ما يجوز يعني. قال ها والله أنا اشتريها من البلدية. قلت البلدية مو صادرونها، صادرونها يعني من الناس الفقراء يترزقون الله، وتطعمها لمن الصائمين تفطرهم عليهم ويدور الأجر مسكين. ما أقول اسمه، معروف هناك بس كان عن جهل يعني، وشوفها رخيصة طبعا يبيعونها، يبيعونها رخيصة، يبيعونها رخيصة المصادر، يبيعونها رخيصة. أنا أعرف أنهم يتلفونها شأن. أنا أذكر هناك في التسعينات كان بعضهم يبيع يعني، ما أدري عاد الآن صار يتلفونها، ما أدري، ما يجوز بعضهم بعض الكراتين يأخذ بعض الكراتين يبيعها، ما عليك يعني، في منهم يزغولون. نعم، طيب. نعم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.